البحر في حركته والموج في تجدده أخف من قلب المرء في تقلبه وتموجه. بالأمس كان على الشط ينتشل الغرقى ويمد يد المساعدة ويقدم النصح، واليوم أصبح يصارع الأمواج ويكون هو من بين الغرقى. رضيت بالدنيا أم أسلمت للنكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرمد؟ رضيت بالدنيا أم أسلمت للنكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرمد؟ رضيت بالدون أم أسلمت للنكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرمد؟ رضيت بالدون أم أسلمت للناكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرامد؟ أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت والعمر متصل والدرب في مدد؟ لتحسبن الهوى ينجيك من كبد، فإنما خلق الإنسان في كبد. وجنة الخلد تمسي كل مصغابة، أنعم بذاك النعيم الناظر الأبد. لتحسبن الهوى ينجيك من كبد، فإنما خلق الإنسان في كبد. وجنة الخلد تنسي كل مصغابة، أنعم بذاك النعيم الناظر الأبد. هل بات يلهيك ما يلهيك من متاع؟ فكر بربك ما تلقاه بعد غدي. رضيت بالدون أم أسلمت للناكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرامد؟ رضيت بالدون أم أسلمت للناكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرامد؟ أنت أين المنى التي شمخت بها؟ فأعظم الغبن إزهق المنى بيدي. إشاوة الدرب في عينيك شاهدة، أن السقام اجتوى جنبيك من آمدي. يا أنت أين المنى التي شمخت بها؟ فأعظم الغبن إزهاق المنى بيدي. غشاوة الدرب في عينيك شاهدة، أن السقام اجتوى جنبيك من أمدي. وكل نفس أهينت بعد عزتها، فليتها قبل لم تعزز ولم تسودي. رضيت بالدون أم أسلمت للناكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرامد؟ رضيت بالدون أم أسلمت للناكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرامد؟ قد كان لي فيك آية وموعظة، تزف وبل الرضا بردا على كبدي. قد كنت عند حدود الله ذا واجل، فما لك اليوم لا تلوي على أحد. قد كان لي فيك آية وموعظة، تزف وبل الرضا بردا على كبدي. قد كنت عند حدود الله ذا واجل، فما لك اليوم لا تلوي على أحد. أين التلاوات والعبرات مسبلات؟ أين الأحاديث ذات المتن والسند؟ رضيت بالدون أم أسلمت للناكد، أم السراب ابتلى عينيك بالرامد؟ رضيت بالدون أم أسلمت للناكدي أم السراب ابتلى عينيك بالرامدي ملي أراك حسير الطرف منهازما وكنت بالأمس ترياقا لكل صدي مذاق سطير والآيات بينة وأنت تعلم ما يتاع في خالدي ملي أراك حسير الطرف منهازما وكنت بالأمس ترياقا لكل صدي مذاق سطير والآيات بينة وأنت تعلم ما يلتاع في خالدي لكن تناجيك أشجاني ومعذراتي أني محب رماه الحزن بالفاندي رضيت بالدون أم أسلمت للناقدي أم السراب بتلى عينيك بالرامدي رضيت بالدون أم أسلمت للناقدي أم السراب بتلى عينيك بالرامدي قد كنت بالأمس في درب التقى عالما فلا تك اليوم تمثالا لكل ردي عرى العقيدات جلت عن مساومة مقيمة في الملا من غير معتقدي قد كنت بالأمس في درب التقى عالما فلا تك اليوم تمثالا لكل ردي أرى العقيدات جلت عن مساومات مقيمة في المال من غير معتقدي قد كنت أبقيك للخطب الجليل فمن لغيهب الغم والبأس والكامد أأنت من يشتري الدنيا بباقية ويصطف الزيف والبهتن بالراشد قد كنت أبقيك للخطب الجليل فمن لغيهب الغم والبأس والكامد أأنت من يشتري الدنيا بباقية ويصطفي الزيف والبهتن بالراشد فخشية الله أطواق النجاة وما يغني النفوس بهاء المال والولد فخشية الله أطواق النجاة وما يغني النفوس بهاء المال فخشية الله فخشية الله أطواق النجاة وما يغني النفوس وما يغني النفوس بهاء وما يغني النفوس بهاء المال وما يغني النفوس بهاء المال